أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قوم لوط بالنذر. كذبت قوم لوط بالنذر. كذبت قوم لوط بالنذر. كذبت قوم إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط. نجيناهم بسحر. نجيناهم بسحر. نعمة من عندنا. كذلك نجزي من شكر. كذلك نجزي من شكر. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. بطشتنا ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم. فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. فذوقوا عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.